العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشتوان بخوي تبارك وتعالى بردامي لا باسكي تازا بابكي تازا لكتاب أدبين كبشي يكم كتابي يكمي كتابي رياض الصالحين أم بابا بيوسط بابي بيش خيوا بيتيل باب فضل الرجاء بس الرجاء ما كرت رجاء شيا وأميت شيا وحديث آيات مع لباري الرجاء وأميت وهي ناوى يستدين سر بابتك نوع كبرت يلا فضل فاي وميدون بخوا تبارك وتعالى. فقال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح، فقال عز وجل لباري عبد الصالح كوالي أم عبد الصالحة كيا أم عبد الصالحة بريتيلا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. لتشيروكي نبي الله موسى باسي بياوكي بيناو هاتوا بياوكي بيناو أما ناو نشانكي هي بس ناوكيني كلا مجلس فرعون قبطيكا مجلس فرعون فرعون آل فرعون دارو دسكي كوب نوا كموسى هاتو وحالته ورده وشي بكري باشا يكيك لخيال فرعون يتقسى. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله كابل إيماني خويا شار دوا لبلهني أسباب أشكل هاي نكرت لترسي كشتن بي يهر وكاريكي تربي وتي كسي أكوجن تنها تاوانكي وجرمكي وتاني الله ربي الله هل هو تاوانك يتي لكاتك بلغو نشاني الله خوابه هنا آياتا كان بشاني فرعون دابو بيشتر كهو نشانه ومعجزة كان منه. وباشا نوزي أي قومكم أي قوري ولات أي فرعون أم كسا باسي أومان بوكا كبمرين زنوا بينوا كواتا أم كسير لدو حالات بدرني يا راسك يا دروكا أجر راسي كرتشي أجر راسي كردو مردين وزنوبين أو ساب دوزخبو أي دعاء ساشي أي أم بدرو ما خصوته باوري بناهين أي أوسا حتى حتى لا أجرسوتي ويوجد احتمال يا دروكا أجر دروي كرد أول سر خوي دي خوي زلكا بلام أوي أو يا مبارك أبو لاشتي جوان وشتي شاكا شتي شاكا أجر راسي شكا يصيبكم بعض الذي يعيدكم بشكل ويك وعد تان بيدا ديتا بيش بوتان برتانك إلى قيامته هتبى براي في بيني جاء لو قساني أم بياو كردوتي أم آياته كوا نووي رحمة الله عليه نووي شافعي مذهب أي هني وأفوض أمري إلى الله تفويض الروح موخ لبي توكله والكلا باتي توكل ليلة وأفوض أمري إلى الله كاري خمة دم دسوا كاري خمة دم دسوا مش بخواي ولا بس خواب شتو فنام إن الله بصير بالعباد وإتعالى بناية ببندكان إخوي يس أم عبدا أميدي هبو بخوا أميدا كي تشيبو أفوض أمري كاري خمة دم دسوا إن شاء الله أخوا كاري بو أسانك أي فاداشتي أم أميدي تشيبو آياتك فوقاه الله سيئات ما كسب فوقاه الله سيئات ما كسب پروردگار لوی کلی ترسه امانی پیدا لوی که خوفی هبو امانی پیدا به هی امید که یوا اما فیری امید معنی که برسان امید معنی به پروردگار ان شاء الله بر نعمت و ناس و نعمتی خو یمن بات وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هيك ايتين لبالو يعني فضلي رجاء شبرا كان كفض رجاء دبو بروردقار بقولي رجاء قد ما مرض قلاك ترسد هيا لو يكوا فرعون توشي دردو بلايا كد بكا ام ترسواي لك اميدي بخوها بيك اميدي كلا بيابك ترسي نبت ابو بو كاميدي بخوها بو بروردقار فوقاه الله سيئات ما كسب وهي بروردقار لا الدنيا ولا اخرته لخلافه شر فرعون بارس بويا حديثك ابو هريره في اهيني افرمي انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء او وانا معه حيث ذكرني فرد غير فرميتك هذا حديثك شيء قال الله تعالى حديثك قدسيه فرميتي من لقماني بندكمم بومن انا عند ظن عبدي بي يعني بجويري قماني او بومن من ما مضي لغلطك كواتب الرزان اما الرجاء اميد يزور قوليت يدايا حزك يا اخوي تعالى شوين بلا غلط اميد بخوها بي كجبين به في اخوان الاخوان دفر معي صلى الله عليه وسلم تفاءلوا بالخير تجيه كجبين من بخير ديت الرتان هاي الرجبينة خلافة ديت الري هاي كجبينة شاك ديت الري نمنا تنمو بينمو سنجال هنا ومتو ها كبرنا بين بارك وكاتو لما هل هل يجري هل كوي كاتو أنا فلان كذا وش تهر بارك وكيتو أي والله الدنيا هزار قزا وقدلة باشتك ما باشتك باشتك ما ليه قوما بفعل حازر بلا مال سبحان الله عنا تعافيتي هري خات سرتي والجري قصي خوتي ترى هر دائما ليه قوما بهر خات دم ويا البلاء مو كانوا بالمنطق شريك كابلا من الله كيخوي بني الله أما هر شلاتي درجة سبحان الله شلاتي درجة الله ام كرم زورجي درجه رقيجي درجه البلاء مكرم بالمنطق وكل دير زمانه لكون وتو يعني البلاء مكرم بالمنطق بلاو او انا بجوري زماني خود دي ديتريت شاكلي شاك ديتريت غماني شاكوي غماني شاك دي الله كري خراب علي غماني خراب بي غماني خراب ديتريت الخراب ديتريت وخراب بسردي خراب بسردي وی انسان گمانه کی شیبر نه به زهری بیله زنیش تی که نه به دمی بیله افرمی انا عند ظن عبدي بي بلا گمانی عبد کم بو من چون گمانه با اوا من اجما مری لگا لگا لحظه کی تر افرمی چی فلیظن بی ما شاء جا چون گمانم پی با اوا گمانم پی بو من بگوری گمانی خو ما مری لگا لگا ماني خير كابلا ماني خير بخوانا الله بخوا خوي توشي بلايك مكا بخوا خوي توشي درديك مكا بخوا خوا اوام بسالين تبارك وتعالى وي بسيدي قماني غلا بخوا بي او تشاوريك او كي تري جل بخوا خوا بالرحمه خوا غفور رحيم كل اخوا قوري اسان بي ان شاء الله بالضبط خوا قوري اسان يكا بي ميسوره بيت افرمي وانا معه حيث ذكرني و حيث لهن النسخيا حين ذكرني وانا معه حين ذكرني ومن لقل يام لحرك يادم كان من لقل يام والله لله افرح الله والله پروردگار تبارك وتعالى افرح بتوبه عبده من احد زور زور پروردگار فرحان بي خوشتره وقلكس يكتان يجد ضالته بالفلات كون بوكي لدشتكي تشول وهلو دشتكي كاكي بكاكي بدوزيتوا فلات يعني ابو زبيكا اويت يعني به دشتكي كاكي بكاكي الله پرور الله والله پروردگار بي خوشترا فرحانترا وقلكس يكتان ون بوكي لا بيابانك ودشتكي كاكي بكاكي بدوزيتوا ومن تقرب الله پروردگار فرميتي أو حديث قصيبه أو بشيء حديث في يوم 400 صلاة أما ديسانه حديث قصي غير أفريو من تقرب إلي شبرا أركسي بستيك لم نزق بيتوا تقربت إليه ذراعا أو من بالغ لين زيك دبموا. ومن تقرب إلي ذراعا كسر بالغ لين زيك بيتوا تقربت إليه باعا أو من باعك لين زيك دبموا. باعك شنو كان؟ أحسنت بارك الله فيك. هو باعك. وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول أجر بلو لا من بيع عبدكم بريك كردن بي من بهر ولا أرم بلو ري. أما يعني شيء من بهر ولا أرم بلو ري أجر أو بريك كردن بي يعني تو هناويك بي فرقار تبارك وتعالى دو أوندا في خوشتلا وديتا في شوبته تو بس يك بيت بيشو بفرودغال فرودغال او لو زيات البي خوشتله وفرودغال دو او نديت بيشو يعني تو بس ولا بيشو بس داوي لي خوش منك قالت خوش بيت ها وكل اثار اسرائيليات الله يا عبدي اقبلت الينا فاقبلنا اليك وعرضت عنا فعرضنا عنك ولو استغفرتنا لغفرنا لك أي عبدكم رود لما أنكر رومان لي كردي بشتد لما أنكر بشتد لما أنكر إيه مش فرام مش ما أنكر دي يسج بقرت وداوي لي خوش مكيلات خوش إيه بروز الله تبارك وتعالى همشى توبي عبدك يبي خوش حزك عبدك بقرت أولي فالمتفق عليه وهذا لفظ إحدى روايات مسلم وتقدم شرحه في الباب قبله أفرمي لهيلة أو نسينا وهذا لفظ مسلم أواهي وتقدم شرحه إيه فأما لفظي مسلمة لفظي يكيك للرواية كان مسلم وتقدم شرحه في الباب قبله لباب بيشوء فلن بأسمع كدوا لخزمتنا رمان كدوا أفرمي وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر يقول عبد الله قيل في أمر خوابه فرميتي قبل موته بثلاثة أيام فشو بمري بس يرش فرمي لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله باكس يكتن وفاد نكا ونقات مردن إلا باقماني خيري بخواي قوله تبارك وتعالى إلا وهو يحسن الظن بالله يعني إنسان باقو ماني خيري بأخوائي قولها بتبارك وتعالى إن شاء الله بابي داها توبة باسكم كإنسان لشكاتك أميديها بي لشكاتك ترسيها بي ولشكاتك هردو كيانوكو يقبي باسكم إن شاء الله بابي داها تو أم حديثة بما نظرك و با مردنت بسرني وقماني خلافت بأخوائي برتبيت شكرا فرمي أنا عند ظني عبدي بي بيقول ماني خير بخوي خوتان برن لسر مرقة كسي قد بيني وتي بخوا خالي مخوش ناوي خلابة بو حالته بمري خلابة بلكو أميدي بيدي أبشر مجدد لي بي توابو يا أبو يا عبد الله عباس بو عمري وتشي مجدد لي بي بي أغمري خواه مرد عيسى وقسم لد رازي بو وتوابو يتوابو يتوابو وسخلق لد رازي أجوتي المغرور من يغترتموه مغرور كزيك يو مغروريك والله من رازين بكفاف بقرن ولا إخوة نهيج من السربي نهيج حسنات نهيج سيئات من السربي قالوا ها برغال فهمتي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تقوى إخوائي بقرب كان وممر بمسلمانين بيت ومسلمانين بيت هو چيج لسر مرقى بقماني خيران بخواها بيه هوي بغيري غماني خمال ما مرمى لك الله قال فرمي لأن سوى فرود قال تبارك وتعالى لأن سوى في أمري خواه فرميتي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى خواه فرود قال فرميتي يعني أم حديثيش قدسية أم بابا سي حديثيتي دواني قدسية فرمي فرميتي فرود قال يا ابن آدم أم حديثة طلطاني بوا الله كان زور حسكم هم صلواني أم حديثة بي بي سي شكو الزور خوش أم حديثة زور خوش زور يا ابن آدم يا آدم زاد إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي أي آدم زاد هرقيز بردوام نابي لبارانا ولا لايمن وأميد بون بمن ورجوتني ورجعت بمن هبي أميدت بمن هبي غفرت لك حتى توابي ليت خوشب لشي على ما كان منك حرت شي تكرد به أي هو متوانا ولا أبالي بباكم بباكم قرنجي بين آدم شي توانت كردوا بس بباريت ورجعت به قرنجي دعاي ولكن إنك ما دعوتني حتى دعابك إلى الآن دعات أنا به دعاي دائمي أنا به بفارنا ورجوتني ورجعت بالله ورجعت بأخوها به تبارك وتعالى أميت أنا بأخوها تبارك وتعالى يا ابن آدم أي آدم يزال لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك أي آدم يزال أقربيته تاوانا كانت بقاتا كشيء آسمان كان يعني تو آسمان تشاو بدا تشنك بني آسمان حتى تشاو بركة تاوانت بالرواب وتلاقي جاتا هولا كان وواتاي والله الأم واتا جوانك أخوهم لخزمتان أوتم كشكشي آسمان كان تاوانت بقاتا كشكشي آسمان كان خمان أوادغي ثم استغفرتني يعني برز بيرو تاوانا كان زور بي بكاتا هولا كان كاتا كشكش وهل هلي اسمان كان اي رأي وشي ابيت ثم استغفرتني بمرجع دهوي لي خوش بني بوبكي دوائي تاوانا كد دوائي چاني قد كردو بلاي خواه بو بولي لهم راس قو بيت اي پاداشتاكي چي ابي خواهي قولي والله ملي خوش ابيت غفرت لك ولا أبالي الله أكبر عبدكم لهمو يبولمو بيباكم قلنقني يا بلامو عبدكم مادام علي استغفر الله ما دعي الله اللهم اغفر لي ما دام الله اخويا هلم كل يوم بقول له غفرت لك ولا ابالي غفرت لك ولا ابالي يا ابن ادم اما قرينجي استغفار تنبي الله دائما دائما داوي لي خوش مكان اخوي تبارك وتعالى وقولي رحمتي اخوات تنبي الله اخوات زول بالرحمه أزول برحمة تبارك وتعالى أبو دست ما يلا بيناس بيت سبحان الله بك الحمد لله بك لا إله إلا الله والله أكبر يا التسبيح قلتوا تدسوا هل يسرين يوم سلو سلي فيك أيدي سبحان الله كيف يبقى صلواتي كلها سلف يبدأ بسلف يغمر إخوة صلاة والسلام أقول شيء وتمام بدأ سكانت الذكرة كان وطاعتها كان أبي بقريت يا ابن آدم أي آدم مثال أما بشيك وتأي حديثك يا إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بقراب يا بقراب هردك يرصحة ولم بضمك كهنايتي أصحت له وأشرت له لو إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أجل بر بالزوية نزيك بر للزوية پر لزوی چنه که نزدیک لپر لزوی چی بینی توان بینی خطايا بینی ای باش ای دعا وام ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا بس بقيت وبيم شركم بو بريار ندي شركم بو بريار ندي لأتيتك بقرابها مغفرة الله چی بلين تقوى تب الله يخوي تبارك وتعالى بس داو بس داو قال بس بالله يخوي اللي خوش بليت خوش كمان يخير شون بخوايا جنابا خوايا تبارك وتعالى أفرتك داين بيس أراتنا وبيري كوا بخوف كاني بي أو هني ذات الصقر أي خاتب عش داو تخواني خير بخوا نابا بخوايا كمان برحم بي بس لبر أو ده أنا صقيق متخاطب هاشتوى الله أكبر ثم لقيتني هاش أنا قلت بلقائي من كانت اللقائي إخوها ولا بد من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد أركزي أميد ورجائي بلقائي إخوها قلت بلقائي إخوها أو فليعمل عملا صالحا وباكر دبي شاكا انجام ده ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. مرجك شيء بس شريك ببريان دي أمش قولي شريك ببريان بخوا بريردانك شن خطرة شن ترزناك شن زرر يا قولي هي شريك بخوا قرار دان أكتا لي بلا كان أقر برب الزوي تاوان بويتو بلا إخوة بس شريكة بريار ندابي أميدي اللي خجموند بي شريكة بريار دابي أميدي نويت هيج أميدي أكد نويت خواب أنا مدى لأتيتك بغرابها في الرواة الترمذي وقال حديث حسن فالذي حديثك يا حسن والله عنان السماء بفتح العين بفتح عينك بريتيل ويل آسمان كليتا وديارة كسر برزوكي وتراجع بريتيل لها وركان قراب الأرض بضمي قافك وبكسري قافك وضم صاحتر وبنو بانتر كبريتيل لها ما يقارب ملآها بريتيل نزيق لبربوني الزوي والله أعلم. أم باب طاوكة شين سر بابي دهاتو باب الجمع بين الخوف والرجاء. الجمع بين الخوف والرجاء إنسان ترس أميدي هردو كي تيادابت نا ترس بتنها نا أميد بتنها هردو كي بيكوا جمع كردني خوف ورجاء بيكوا. طبعا علماء خلاف يعني إنسان ترسي تيازال بي يا أميدي تيازال بي كامني هني كان ألين أبي هردو كان هكو يك تيازال بيت خوف ورجاء هردو كان بيكوا بيشكو هر كامني نبن أو كي ترش خلافه بيوت يكتشو هني كي ترى ألين لكاتي خوشية ترسي زيادة البيت لكاتي ناخوشية أميدي زيادة البيت لكاتي مصيبة هني قلت لنا لكاتي ناخوشية مرض لكاتي ناخوشية أميدي زيادة البيت ويفرمشي لا يموتن أحدهم إلا وهو يحسن يظن بنا أبش حالتك قلت لنا لكاتي سلمرقى أميدي زيادة البيت شكرا في سيبه أميده شكرا في سيبه أميده وهني كثيرا لو كاتج هلا بيوكو يقبيت شكرا كابراء قنجة أنصارك أو تيشي تي دنقواس شونا وتي والله هل حالكم أميدن بتا أميدن بخواها يا والله متاعنا كانش ما ترسم فرمي له هيج عبدك كونا بتو لسر مدقى إلا فارباري خاتب بهشتو كاتب في سهر دوكي تيادة بيهم خوفهم رجائش ديت أفرمي اعلم وابزانم أما يكم جارة أوني ليادم بنووي قصي خوي بكا لبيش بابك وابزان يك جاري تريش قصيكي كرد لسرتاي بابك لبابك أني سرتابو أفرمي اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا بالزانة أويك وا صحيح مختار أبو عبد لا كاتي أوي تندرس لتندرستي أبي للصحة وتندرستي أبي أبي هردو كان يتدابي هم ترسي تدابي هم رجائشي تدابي أميدشي تدابي وأبي ترسكي أميدكي وكو يكوابي أما ترجيح هذا أن جاتي عليه وفي حال المرض يمحض الرجاء بلام لكاتي النخوشيا أميدي زيادة الأبي بالقوله يمحض رجائك بتي أبيت وقواعد والله مثلاً حد شروكي كابلا أنصارك دجي أمنية شروكي كابلا أنصارك قنج أنصارك فرمي هيج كسي لكاد سر مرق أميتو يتياكو نابيتوا إلا أخوي تعالى أو إلي يترسي ضلني أي بيدا لوشي كا أميدي هي بيه بخشي كوات هردوكيا أفرمي وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك بلغ كان الشرع لدق كتاب والسنة وجقل وش بلغي الزور من هي بلغي الديار من هي لسر أنبابتها أو ساتيكم ولا بلغاء هيني توا أفر فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون برزال بس يوم البكة تبارك وتعالى كواهيج كسي لمكر إخواء ولا تولي إخواء أمين نابي إلا كنبي إلا خاسر كان نبيت قالت أبي أميد ذهبي بلان بش ترسي مكر إخواء بتقري توا مكر إخواء بتقري توا قال نزل المندب إخواء فنا مندب دو إنه لا ييأس من روح الله إلى القوم الكافرون. كسب يؤمد نابي للرحمة إخوة كافر نبيت إنسان مصمم نابي بيؤمد بيت أبلا بيني أميد ورجاء بجي تتبيتان شن صالك في جستاب شرحي كبائر ما أنكر كبائر كي ذهبي هيك اللي توانا قولا كان شيبو الأمن من مكر الله عبره واليأس من رحمة الله. إنسان لا مكر إخوة لا أمانة بين ترسي بلا بخوا خوا يجوا منك أو كبائرة تواني قوريا كبائرة ترج إنسان بأميد إلى الرحمة إخوة أميد برحمة إخوة نميني إنسان قشت يأس أو توشي كبيرات ولا كبائرة تواني أفرمي آياتي كتير يوم تبيض وجوه وتسود وجوه رجع الركان رشا وبشر الركان السبيا يعني شيء أميد بيل للرسبيا كان بي ترسي جبيل للرشا كان بي إخوة يقول للرسبيا كان ما بيجري كيف مثل أهل إيمان وأهل كفر أهل حق وأهل باطل باشا العبد يقول عباس جهات وجدي أهل السنة وأهل بدعة أهل فرقية بلام سنده لا يصح سنده صحيح يا العبد يقول عباس بس معناه صح إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم آياتي كتير يعني برورد قالك تبارك وتعالى لسريع الحساب بلام سريع الحساب جشيشة إنه لغفور رحيم بلام لي بردو مهربان شاء يعني أميدو أميدو ترس نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب لا عند كان بلي كواس زي من سختة بلام لي بردو لي خوش بوشن هردو كان خوف ورجاء خوف ورجاء جاءتك كافر إن ربك لسريع الحساب يعني لسريع العقاب يعني عقوبي تندى بوكي لمن عصاه وخالفه تبارك وتعالى فسيبك بيشاني خوي يقول بك تبارك وتعالى ولم وإنه لغفور رحيم يعني لمن تاب وأناب وقلت توب بك وقلت بك تبارك وتعالى آتي كتريني إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إن الأبرار لفي نعيم أبرار كانوا شاكار كان لنا نعمتان ولم خلاف كانوا فجو فاجر كان لفي جحيم ماشي آية كتير يعني فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فالردقار تبارك وتعالى فرمي لقيامته أوي كوا ميزان كان قرز بيت أولا الجيانه هي الرازية وزوري فيها خشبة جيانك يا أخوي قالت أميد ما نبيت جيان ما لبتش نبيت ويقول بفضل وكرم يا أخوي لو خلقان من بقيره بلام كسي كميزان كان شي سوق بيت فأمه هاوية يعني شويني كوية مكاني ما نوي هاوية يعني تياجون أو بارك الله بي يعني تياجوني دوزخة تياجون دوزخة هاوية كأهل دوزخة باشا بوشي في وتراوى هاوية هذا فأمه هاوية ألين لبروي بسر أخذتنا وآجر ها بركدان مو هاوية يعني أخذتنا وبركدان أو يعني بسر بركدري فيش وتري هاوية لأنه يهوي بها في النار بركدتنا وآجر أو خايف ربنا من ده والأحاديث في هذا المعنى كثيرة فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات أو آية أفرمي وآيات لم بارة والزور زورة دو آيات دي يا آيتك يا چن آيتك خوف ورجاء هر دوكي بيك كو كردوتو آيات لو بارة زور زورة خوف ورجاء بيك كو كردوتو ليك آيات يا لچن آيتك يا لدو آيات رجل سر حديثة كان إيهن الانبالة خيرها بسر حديثة كان بروم رمي بكم هو أفرمي بيغمال إخوة صلى الله عليه وسلم وعلى سلم أفرميتي أقر إيمان دار بزانية لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة بزانية شي لا إخوة لا عقوبة وسزاء ما طمع بجنته أحد هيج كسب بات ما يبهشتك إخواني يما بزانية إخوة تعالى شي عقوبة دياري كردو دانو ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة أقر كافر بزانية شي لا إخوة للرحمة مهرباني ما قنط من جنته أحد بزاني بهش كن نعمتي وكن ناز ونعمتي كا کەس لە بەهشتەکەی خوا بێئومێدی نیە بوو. ئەبزانێ چەند نیعمەتەکەی گەورەیە. و طبعا هو مالك قد مغرور نبي نبى شاخي خمان ونبى خلاف كانش من نترسي ترسي كرجاء من بلكو بهم ترس ما بهم رجاء من بهردوكي أبي سعيد الخدري فريب يا مني وعيسى صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر جنازة طواب وخلق دسرشان ينهل ينقير احتملها الناس ورجال على أعناقهم سنة سرشانيان أجر فإن كانت صالحة أجر هاته صالحان بو قالت قدموني قدموني الله بيشم خان بيشم خان وإن كانت غير صالحة أجر هاته صالحان جنبه قالت يا ويلها أين تذهبون بها هذا ما غيران بخوي بو كوي بن أم جنازة يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق فرمي هموش تقول الدنيا به تنهام روبنا به أجر قيل به لهش خوي شو توا رواه البخاري بخاري رواه كردو وهروها بلغير سر ويشون هني الرن هي إنسان نايبين رن سر وانا وشيء في علن أو هني ذن شيء إنسان نايبس أجر أوسع صحابنا ينزاني الرن كان رن ترهيا بس مروب نايبيني بۆیە قرس بڕابۆش بن هەنێ دەنگ هەیە ئیسان گوێی لێ نابێ بەڵام بۆ ئێمە زۆر ئاسانە مادام دەنگ ڕەنگمان هەیە چاو نابینێ کەواتە دەنگیش هەیە گوێ نابیسێ ئەلحەمدوللیلا هەر بۆ زۆر جار ئەڵەم چی لە خزمەتان ئەڵەم عیلم کارەسانی زۆر کردووە بۆ ئەوەی ئینسان بڕا بخوا بکاو بڕای پێخوای گەورە تەبارەک تەعالا قایم بێ وەگو هەتا هەنێک لە نووسەران کتێبە نووسە ناوێنن چی ئەلعیلمو یەدعو ئیلە ئیمان عیلم خەڵک وانکە زانست خەڵک وانکە بۆ ئیمان كتا حديثين باب أفرمي بيشتركوا من حديثة أفرمي الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك بهش نزيك تر لك سيكتان لا قيتاني نعلك آقريج بها من شواز يعني دل خود بشي خوش كردوا خوا غفر رحيم وخوا غفر رحيم خوا كريم بيقوما خوا كريم وغفر رحيم ولم تو بعض لداوتو دب خوا دو زخ لبيض قيتاني بيالله كن نزيك تر ليت يعني نلي وكوزوجة لخزمتان أعلم أعلم نا كفر ان مسلمان بوي شاخد در كردو و نشاخد راكي شاوا كافر يج بي نشاخ دركي نشاخ راكيش وشي يقول لازم مسلمان بو شي كافر بي يتن الله يك بو شي ولا اما تكفيري انتن روا وشي الله كافر بي تو بو شي بو لازم مسلمان اي لو بوش الروني قلت لا اله الا الله بو الله مسلماني اي لو بوش الروني بو شي تكون مسلمان شلون كاتيك علم بوتني لا اله الا الله ابيت مسلمان شل روني ئەڵێم بە فلان قسەیش کاتێک کافرە بی بۆ شتن ڕوو نابوو وشە وشەیە بە وشەیە ئینسان لەسەر یەک وژێ بە وشەیە ژنێکت بۆ حەلاڵە بێ باوکی ئەڵێ پێم دای ئەڵێ قبوڵم کردەواو کاتی ژنتان بمارە بڕم ئەوان تا من ژنم بمارە بڕێ مامۆسای تر بۆتانی مارە بڕم بۆیە باسی خۆمەکەم چونکە ئەو وشە ئەڵێ من لە مامۆسای تریە زۆر درێژیە کاتم وێنە منی خۆم هێنا مەسم لە شتی تر نەبوو يعني وين مشنا بو مال بري هذه كم تاع مشنا بو مال بري شنو شنو شن بيو او مام صام صفا حالونا باوكي خزاني وتي يا وكش كم بي داي او جوتي يوم القبول مكت شنو كيبو حلال كاتي شو تداوي جنت كردوا باش يجي نكتبو حلال بو بيو هاي جماعه مصاخو طلاقي كم داوي شيم كردوا بو شيج نغيبو حلال بو اينا راي وجي شيج نكم بو حلال بي اي بو جي وشي بو زور زاني حرام بي بو خلق زور سيرن كابرا بو شي بيت مسلمان اينا راي باش بو شي سوق وصول بو مسلمان اي اوا بو شي شي بيت كافر تقسم في غمر يخوا في غمر يخوا صدام صدام في غمر يخوا صدام اي بوش كفر شاخي يا كفر جويه والله ما كفره الله في غمر درن دبو قسما بالله كفرة في غمر ظالمو كفرة في غمر خلقي كوشت كفرة إسلام درن ديا كفرة بقول أخوتنا كفر شيء برزان. إسلامه خالك كوش نبرين وقطع عامي خالكه كفره. سبي إسلامه. سبي إسلامه. قرآن خلقان دابتون تيجي محمد خلقي هان دابتون تيجي كفره. جواني في بدأ كفره. سكاتي في أول فاقي كفره. شون؟ ويا فرمية من شراكي نعلي لقيتين على قد لنزي كتره يعني وانا زاني كفر أبي شمان دوبي الرقاب وبري تا قيت كفر أو ندورة دورني أنا والله هاوقيته فلان شد كفره فلان شد إيمانه بهشتي جا وقيته يعني كاري وهي كي ايش ده بهشته كاري وهي كي ايش ده وزخه كي ايش ده وزخه اي في أمري وانا فرمي عيسى عبد السلام عبد وهي يقساك حفتا صليخات وزخه أي عبد وان يقصيك أي خاتب هشتو سيبوي وفاتك دين خوي ألين حال شونا عليه والله خالي مخشبو لسر يكشف بتيان لسر يكشف بتي بلي بتيان لسر شي خالد خشبو وتي وتم الله أعرف المعارفة لنحو معارفة يا أوش تاني كمعرفة باشا معارفة كان يجرد بيانها ضمير واسمي علم و دو سي و شوارو ترتيبها ياكو دو سي شوار ترتيب اما يا كما مدوم دو سي اما بيشو بيام ترتيب بندي بكابله اما يعني لهمي معرفتلا اما يعني لهمي معرفتلا لهمي الناس راوتلا بيشو مشتوتي ناوي الله وقصي زور زور عقلان وجوانا وتي اعرف المعارف وتي لهمو الناس راو الناس راوتلا شكو هرشتي كمعارف زمان شت الناس راو كان ياك كرديج الناس راو الناس راو هي لزمانا اكني شاني الناس راويه بياو بياو كا سبياو كا ناس راو لا ناس راو كان لزمان عربي مراتبيه بيش بيد مرتبه كان باس كوتي ناوي خو اعرف المعارفه لا سال ما الله اخوال سال ولي بخش المهم ما خويا كول كتبه هاتهم بس مكو باب الطريفه بمقران وكوا انسان لا سال وشي جاري اخوال اخو شبيت يجي لبياو شا كان وفاتك ديت خو رفي اما وكوت ما اشتانك بياو شا كان علماء لدير زمان مشتي وهر يقرنوا يعني من باب الطرفه وقلنا وكو اعتماد اعتماد لسر شتي واناك من باب أو بيتان لهم كقصاء قرنجة يعني دعوة بلغم لكتاب السنة هنا هيك اللي بيها بشكل وفاتك تصورك الله حوص صالح أي تعالى رأي قرتم لسرتي لسروي الرجع وتم براسي خوا بالان ببالين تشاك أبو خلق أيوت برد قال بيه وتم تو تزاني بالان ببالين أبو خلق تشاكو من خوايا أنا من أزان بتيان بتيان بباش من أزان بالان ببالي باش بالان بالي وين باش وين يود حوص صالح برد قال ما حاسب المكان السلام يعني وشا قرانة وشا قرصة وشا قرصة وشا بسوق مزان وشا بسوق مزان جاروية أو الثانية باشا لو الله تكيشي قولة دروز بو شر إعلام وشر دنوب دروز بو لسر دوشا دوشا يعني بلان بل يقول تو أو الثانية درقة درقة زور قولة دروز بو والله تخليك توشي قيراني زور قولة بي لسر وشي أو شي يقول أو شي يقول أو الثانية وشاكا خليك أبيتا خليه وواكاش تبيش ويت الرأي ويت الشر وش خليه ويت الشر لا سر وش شيء خليه ويت الشر براسي وش كم نية شر للدنيا شر دروز بوا لا سر وش دروز بوا لا سر قصيد دروز بوا بيا كذب وش شيء بيا كم نبيت كذب نلا إيه بقى فلان شد أما تكفيري خلقه كات كافر يا وا وكوتم أجر لا سر أو أي كسي كسي كذا كافر لا سر وش شيء كم وش كفر جبه طبعا ها نك تكفيري بيا لا سر شتى بشو كسي كذا كافر شون لسل لا إله إلا الله بيتلين مسلماني شلروني لسل وشيك إيش كبي كافر بي كافر بي تندرو نابي هاي يقول مفخ منك أو الصراط المستقيم هدايتي بيغمر كانوا صالحين وصدقين وشهداء أو بسري هاي يقول مفخ منك سربرزي دنيا وآخرة منك هداية من دابو رقي بيغمران رقي صالحين رقي صدقين رقي شهداء ظلما أودانك بقرآن قرآن أبو جنته لظلمانه وظلما لوبو جنته بقرآن وبكاتا ظلما بقرآن بكاتا بهار صوزي جواني وبالبلي تشاومان لن يجكان من به سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.